في شهر رمضان المبارك العام الماضي كنت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداء العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه ودفعت نصف الدية حيث أنه انتفر إلى رحمة الله. فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟ لا هذا الصيام لا يتبع ما تبع هذا الصيام وما جاء تبع هذا الصيام ما تبع الصفاء ما تبع على الحب في العزيز تكون هذا المتتابع. وأما الحمراء فهذا عارف إجماله ولو بعد حادث ما هذا يعلم وجه أمر ما له بعد لأن الحمراء ما يمنعها حادث إلا إذا كنت تقول إن حدثني حادث وانحبست عنه هذا بيه. الطبيعة الذي رجع رأي عليه في السماء على العمل، أما ما دون مجرد الروعة ومجرد أن رجع على فيها هذا لا تنس من العمر. أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات أنت عجزت عن أداء العمرة وأنت قلت إن حدث لي حادث وإن حدثني فإنك تتحلل. أما إذا كنت لابد ذلك فإنك تؤدي حتى تبكى وتطوف وتسعى وتنظر. لا قل له هو التحدث يا شيء حسب الطاقة ولو بعد ثلاثة أيام حتى إذا قدره الله تعالى حتى لو قدره الله على الصوف ولابد أن يكون متابعين متتابع لا ويستمع ستين يوم متتابع. نعم ولو دخل رمضان عليه ووقف كم استفدنا على رمضان هذا الجلد الأقوال نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.